بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن توحيد الله والمسيرة القرآنية واهتمامها بالتوحيد وتعميقها للتوحيد وفهمها العميق والعظيم للتوحيد، والمنطلق طبعا من القرآن والمرجعية القرآنية. من قرأ القرآن وتدبره بصدق وتعمق فيه وتخلى من أهوائه لابد أن يعمم أن تصبح الحقائق في ذهنه وفي سلوكه مرتبطة بكل المجالات. وقد انتهينا في الحلقة السابقة إلى ما ذكره السيد عبد الملك في هذا الأمر، في العبودية الخالصة لله تعالى وفهمه العميق لمعنى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأن هذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تفسر أو تجعل من الحياة جميعا بمجالاتها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها كلها مندرجة ضمن العبودية لله تعالى، أو مبنية على أساس العبودية لله تعالى. ثم فسر السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي معنى العبودية الوارد في الآية الكريمة: ألا تعبدوا إلا إياه، فقال: هذا هو الأساس الذي تبنى عليه كل التعليمات وكل التفاصيل، وتضبط على أساسه مسيرة الحياة في كل تفاصيلها. طبعا هنا نلاحظ ناحية مهمة مرتبطة بالبيان القرآني وسر التقديم والتأخير. الله تعالى لم يقل: وقضى ربك أن تطيعوا الوالدين ثم وأن تعبدوا إياه، لا، بدأ بأن لا تعبدوا إلا إياه ثم انطلق للوالدين. يعني هنا الترتيب ضروري مهم جدا. الله تعالى ذكر العبادة باعتبارها الأساس الذي يبنى عليه كل ما بعد ذلك. الله تعالى لا يقدم شيئا أو لا يقدم لفظا إلا إذا كان التقديم ضروريا ويرتبط به المعنى، معنى الآية الكريمة. وطبعا هذا ليس فقط معنى بلاغي أو معنى أدبي كما يهتم بذلك علماء البلاغة، بل هو معنى مرتبط بالحياة جميعا. يعني لا يمكن للشخص أن يقرأ الإعدادي وهو لم يقرأ ولم يدرس، عفوا، الإعدادي وهو لم يدرس الابتدائي. لا يمكن أن يدرس الجامعة، يذهب إلى الجامعة وهو لم يدرس بعد الابتدائي والإعدادي. إذن هنا كذلك، لا تعبدوا إلا إياه هو المدرسة الأولى، هو الأساس. لا يمكن أن تبني ناطحة السحاب على غير أساس. وكلما كان الأساس متينا كلما كان البناء صحيحا وقويا ويمكن أن يعتمد عليه. لذلك يقول: هذا هو الأساس الذي تبنى عليه كل التعليمات وكل التفاصيل، وتضبط على أساسه مسيرة الحياة في كل تفاصيلها. يعني كل تفاصيل، يعني جملة وتفصيلا، ادخلوا في السلم كافة، ليس في هناك مجال يمكنك أن تستغني عنه. يقول: إلا لا تعبدوا إلا إياه، العبادة هي العمل بمقتضى العبودية. يعني العبادة ليست أن تقول فقط أنا عبد الله، بل هي العمل بمقتضى العبودية، هي التعبير العملي عن العبودية. الشخص عندما يقول أنا موظف في وزارة من الوزارات أو في مديرية، عليه أن يؤدي واجبه في تلك الوظيفة. إذا قال أنا موظف، أنا شرطي مثلا، وهو لا يلبس بدلة الشرطة ولا يقوم بأدوار الشرطة، فطبعا نقول له: لماذا تحمل هذا الاسم؟ كذلك الذي يقول أنا مؤمن أو أنا عبد لله ثم لا يؤدي ما تستلزمه أو ما تشترطه العبودية من سلوك، نقول له: أنت تكذب على نفسك. كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كلمة آمنا لها شروط. يعني مثل الآن شخص يقول أنا جنرال، قل لا، أنت لم تصل بعد إلى هذه المرتبة. قال هكذا، قال لهم: قل أسلمنا، فقط أسلمنا، لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. وهكذا الشخص عندما يقول أنا متقي، كلمة متقي أيضا لها مرتبة عظيمة: لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يعني هذه الأسماء أسماء مقدسة، أسماء عظيمة، الله تعالى هو الذي يهبها لمن يستحقها. يعني الأوسمة الآن في الدول، الأوسمة الكبرى، الأوسمة العظمى، يعطيها رئيس جمهورية مثلا، أو يعطيها لمن يروح. يعني بعد اجتماعات كثيرة يعطوها لشخص يرونه مناسبا وقدم خدمات أو فعل أشياء. لكن هؤلاء، يعني هكذا يدعي الشخص، يأتي ويقول أنا في درجة معينة، العارف بالله مثلا أو إلى آخره. فطبعا هذه معاني عظيمة، هي تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى يعني دعانا إلى الالتزام، نحن نؤدي واجبنا كعبيد ونترك الحكم لله تعالى. طبعا هنا إذن العبادة هذا ومفهومها هي العمل بمقتضى العبودية، هي التعبير العملي عن العبودية، ليست مجرد تلفظ أو نطق، هي ما على العبد. سيد عبد الملك يقول هي ما على العبد أن يفعله تجاه ربه، لأنها العنوان الشامل الذي يدخل تحته الدين كله، ألا تعبد إلا إياه. وبالتالي هنا الإسلام جميعا هو في الحقيقة هو يساوي العبودية لله، يعلمنا كيف نكون عبادا صادقين مخلصين حقيقيين لله. وهكذا يعني القرآن الكريم كله يعلمنا هذا المعنى. وطبعا العبودية كما قلنا مفهومها جميل، ليست كالعبودية للبشر، عبودية لله يعني أنك صرت في روضات الله، تحت عين الله، في محل إكرام الله، من أهل الله، صرت في كل شيء، يعني مرتبة عظيمة. يعني هذه العبودية ليست شيئا هكذا يعني والذي يرغب عنها سيقع في غيرها، سيقع في عبودية أخرى، عبودية الأهواء وعبودية الشياطين وعبودية الطواغيت. طبعا هذا الأمر ليس خاص بالإسلام، يعني بالإسلام اللي هو طبعا الإسلام عندما نقول هو خاص بالإسلام، الإسلام هو دين الله للرسل جميعا. ولذلك هذه العبودية لم تأتي فقط في رسالة نبينا صلى الله محمد صلى الله عليه وآله، وإنما كل الرسل جاءوا بهذا الأمر، بل الفطرة تدعو إلى هذا الأمر. الإنسان لو ترك ونفسه بعيدا عن هؤلاء الذين يبعدونه عن الله، بعيدا عن الشياطين، فسيكتشف هذا. يقول السيد عبد الملك كان كل الأنبياء والرسل عليهم السلام ينادون أقوامهم ويدعونهم إلى هذه الدعوة، ألا تعبدوا إلا إياه. لهذه الكلمة يعني كل الأنبياء في القرآن الكريم يتكلمون عن هذا الأمر أو يدعون إلى هذا الأمر. والله تعالى ذكر نماذج الأنبياء كثيرون، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكلهم جاءوا بهذا المعنى، لأن هذا المعنى هو الذي يخلصهم من العبوديات الأخرى. يقول السيد عبد الملك الإنسان لن يكون إلا عبدا، الإنسان هو في حقيقته وفي جوهره عبد يشعر بالافتقار إلى غيره. يعني العبودية موجودة في الإنسان، الافتقار، عبودية تساوي الافتقار، الإنسان فقير محتاج. فهذا هذا التلبية يعني هذا الفقر هناك من يصل به، يعني هناك فقير مثل الآن ربما نقرب ذلك في الواقع، هناك فقير ذكي وعاقل وفطن يذهب إلى باب محسن غني كريم فيطرق بابه فينال ما يريد. شخص آخر لا، يترك ذلك الغني الكريم الذي يدعو الناس إلى أن يزوروه ليعطيهم، ويذهب إلى شخص آخر فقير مثله فقير وشحيح ومستغل، فيذهب إليه فيستغله أبشع استغلال ثم يعذبه ثم إلى آخره. هذا هو الواقع. الله تعالى كريم يقول سألوني أعطيكم، اطلبوا مني ما تشاءون أوفره لكم، فلا يتركونه ويذهبون إلى الفقراء. يقول سيد عبد الملك الإنسان هو في حقيقته وفي جوهره عبد يشعر بالافتقار إلى غيره، يشعر أنه بحاجة إلى من يرعاه، إلى من يوجهه، إلى من يغيثه، إلى من يرزقه، إلى من ينصره، إلى من يعينه. طبعا هذا موجود في الفطر، ولا أحد يكذب على نفسه يقول أنا لا يتوفر لي هذا الأمر. والله تعالى يشير إلى هذا المعنى عندما يذكر أولئك الذين يركبون السفينة فتأتي الرياح وتكاد تغرقها، حين ذلك يشعر هؤلاء بالحاجة وبالافتقار، ويشعرون أن هناك من له القدرة على نجدتهم، فلذلك يستغيثون به ويوحدونه وينسون أصنامهم التي كانوا يلجؤون إليها. فهذا موجود، الإنسان أحيانا تجده هكذا مستكبر، لكن عندما يمرض أو يصيبه شيء تجده يدين ويرق قلبه ويشعر بحاجته إلى الله تعالى. وبالتالي الافتقار الذي هو أساس الذي تقوم عليه العبودية موجود في كل النفوس، لكن هناك من هو صاحب عقل بحيث حتى وهو في صحته وفي عافيته وفي غناه وفي قوته يلجأ إلى ربه، وهناك من يحتاج إلى الاضطرار ويحتاج إلى المزيد من البلاء ليفهم ذلك. طبعا هذا الذي يحصل لهذا مثل التلميذ البليد، مثل التلميذ الغبي الذي يحتاج إلى من ربما الأستاذ الذي يعاقبه حتى يراجع دروسه. ولكن الله تعالى طبعا الله تعالى أتاح الحرية لعباده، فلذلك تركهم في الدنيا. قد يعني أحيانا قد يستدرجهم، قد يملي لهم، قد يوفر لهم المزيد يعني حتى يختاروا يعني هم ما يشاءون. لأنه لو كان الأمر فقط يعني كل من رغب عن الله يعني الله تعالى يعاقبه لكان صار الناس كلهم صالحين ربما في ظاهره، وبالتالي لا يميز الخبيث من الطيب. فالله تعالى بحكمته ترك لهؤلاء وهؤلاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوت إلى آخره. الآية الكريمة تذكر هذا الأمر حتى يكون الاختبار وحتى يكون الابتلاء. فلذلك العبودية الحقيقية هي العبودية الطوعية، الشخص يشعر بافتقاره إلى الله وهو في قمة غناه، يشعر بعجزه أمام الله وهو في قمة قوته، يشعر بحاجته وهو في قمة كفايته. هذا هو العبد الحقيقي الذي لا يصرفه شيء عن ربه سبحانه وتعالى. يقول السيد عبد الملك في هذا يعني يحتاج بحاجة إلى من يرعاه، إلى من يوجهه، إلى من يغيثه، إلى من يرزقه، إلى من ينصره، إلى من يعينه في حل كثير من مشاكل هذه الحياة. يعني المؤمن حتى وهو في حالة عادية يسأل الله العافية في كل شيء. يعني حتى ورد في بعض الحديث أن الشخص عندما يسأل الله تعالى وهو في حال العافية وحال الصحة وحال القوة ويبقى يسأل الله تعالى لا ينتظر حتى ينزل البلاء، عندما ينزل به البلاء تقول الملائكة هذا صوت نعرفه، يعني هذا عبد كان يلجأ إلى الله تعالى في كل أحواله، فسرعان ما يستجاب له. بخلاف ذلك الذي ينتظر حتى يصيبه كل أنواع البلاء بعد ذلك يلجأ، وربما مثل ندري كيف يقع، ربما الشيطان حتى ينحرف به، فبدلا يتوجه إلى الله يتوجه إلى الكهنة السدنة المنحرفين إلى آخره الذين يستغلونه ويسيئون إليه. فيقول السيد عبد الملك فلن يكون إلا عبدا، ولكن لمن يعبد نفسه هل لربي؟ يعني الله تعالى جعل فينا هذا الافتقار، افتقار دائما هناك فقر هناك حاجة، وهذه معروفة. يعني حتى بالنسبة لما يسمى في الأدلة هناك من يستدل، ديكارت وغيره يستدل بهذا الأمر، يقول علامة وجود رب الله يعني ذات كلية التي صنعت هذا الكون شعورنا بها، نحن ضعفاء فنرى أن هناك من هو قوي، نحن فقراء نرى أو في أذهاننا أن هناك من هو غني، نرى أننا بحاجة إليه. فبالتالي هذا دليل يستدلون به على وجود الله تعالى، وهو دليل فطري، يعني كل إنسان في هذا الأمر إلا من يكابرون. وبالتالي الافتقار الذي هو الأساس الذي تقوم عليه العبودية والعجز وغيره هذا، ولهذا الصالحون دائما عندما يدعون الله تعالى يقرون بهذا الأمر بعجزهم بفقرهم بحاجتهم. يعني حتى يونس عليه السلام في سورة في الله تعالى يذكر يعني في سورة الأنبياء وغيرها سورة يذكر يقال في سورة الأنبياء قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أقر بضعفه وأقر بحاجته وقال كلمة لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة لها دلالتها في ذلك الموضع، والله تعالى أغاثه وأخرجه من بطن الحوت وأعاده إلى قومه معززا مكرما لهذا الغرض. يقول السيد عبد الملك ولكن لمن يعبد نفسه هل لربه؟ وهو الله سبحانه وتعالى الذي هو الرب الحقيقي لهذا الإنسان، أن يتوجه بالعبودية إلى عبد آخر من العبيد مثله. يعني بين هذين الأمرين، أن يتوجه بالعبودية إلى الرب الذي يدل عليه عقله وفطرته، وكل العقلاء وكل الفلاسفة وكل المفكرين، أم يتوجه إلى من يراه ضعيفا فقيرا حقيرا يصاب بمرض فيصبح مثله أو يصبح أدنى منه. يقول مثله، قد يكون ذلك العبد طاغيا أو مجرما أو ضالا منحرفا أو جمادا أو أي شيء آخر. وبالتالي العبودية الحقيقية إكرام للإنسان، كرامة إنسانية، والحمد لله رب العالمين.